يحرفونهم عن الصراط المستقيم ويقولون لهم والعياذ بالله الله لم نراه بالعين ولم نشمه بالأنف ولم نذقه بالفم ولم نلمسه باليد فكيف نؤمن بما ليس كذلك. فقام بعض الطلبة الملهمين فقال أتسمح لي يا أيها المدرس بكلمة أو بسؤال؟ فقال نعم. قال عقلك الذي في رأسك هل شممناه؟ هل رأيناه؟ هل ذقناه؟ هل لمسناه؟ قال لا. قال إذن أنت مجنون لا عقل لك. فيا إخواني الذي لا يؤمن بالغيب أو يتشكك في شيء من أمور الغيب من الأمور المغيبة من الأخبار الماضية أو المستقبلة أو التي تتعلق برب السماوات والأرضين الذي يشك في ذلك إذا صح به الخبر يعني بأن كان الخبر فيه أو الإخبار الذي أخبر عنه القرآن أو أخبرت عنه السنة الصحيحة من شك في ذلك أو تشكك في ذلك فليس من المؤمنين فليس من المؤمنين والعياذ بالله. لا. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح وليس شأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز به المسلم من الكافر. نعم الإيمان بما تشاهده أو تدركه الحواس لا يتميز به المؤمن من الكافر كل إنسان يؤمن بذلك ويدرك ذلك حتى الحيوانات التي لا عقول لها إذا رأت الماشية البرسيم أو الماء أقبلت إلى غير ذلك لأنها تعرف أن هذا يؤكل أو شيء يؤكل أو برسيم أو شيء من هذا القبيل لكن الفضل والمميز والفارق هو الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب وبالأمور المغيبة إذا دلت أو أخبرت عن ذلك أخبر عن ذلك القرآن أو السنة الصحيحة. نعم. إنما شان في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسوله فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده والإيمان بالأمور المغيبة والإيمان بالأمور المغيبة أيضا فيه امتثال يعني إيمان وامتثال وتصديق لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وما سمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا لأنه صدق بالإسراء والمعراج لما جاء كفار مكة إلى أبي بكر وقال انظر ماذا يقول صاحبك قال وما يقول قالوا زعم بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء قال إن كان قال ما قلتم فقد صدق في ذلك فسمي بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الانقياد وهذا الاستسلام وهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وهذه علامات اليقين والصدق في ذلك وكذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون قال له كفار مكة أتنظر لقوله لما قاله محمد ما يقولون القرآن لأنهم ما يؤمنون به قال نعم وراهن على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم وهذا هو شأن المؤمنين وشأن المتقين الذين يصدقون بما قاله الله تبارك وتعالى وبما قاله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه من سنته. نعم. بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية لأن أقولهم القاصرة لم تهتد إليها لم تهتدي إلى ذلك الزنادقة والملحدة وما في معناهم يكذبون بالأمور الغيبية ولا يصدقون بالأمور الغيبية لأن عقولهم قاصرة عقولهم مقفلة عقولهم مغلقة لا ينفذ إليها هدى لا ينفذ إليها هدى ولا إلى ولا يكون ولا وليس سبيل ولا سبيل إلى الهدى إليها مقفلة قلوبهم وعقولهم لا يصل إليها الهدى ولهذا لا يؤمنون ولا يصدقون بالأمور المغيبة، وقصروا أنفسهم واقتصروا على الأمور المشاهدة والمحسوسة التي قد يستوي فيها الإنسان وغير الإنسان. نعم. فكذبوا بما لم يعيدوا بعلمي ففسدت عقولهم ومرجت أعلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأهوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبر به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال ويقيمون الصلاة. ثم ذكر الصفة الأخرى وبين لنا الصفة الأخرى التي هي من صفات المتقين، لأن أول مرحلة وأول درجة وأول الرتب هي الإيمان بالله. الإيمان بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ما جاء عن الله وجاء عن رسوله حق وكل ذلك حق. فإذا آمنوا وصدقوا بذلك ينتقل أو انتقل أو بين لنا الصفة الأخرى التي امتاز بها هؤلاء، وهم أنهم يقيمون الصلاة. ما كيف يقيمون الصلاة وما ولماذا قال يقيمون الصلاة ولم يقل عبارة أخرى أو يذكر لفظا آخر؟ نتعرف على هذا من قول المفسر رحمه الله. نعم. لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها. نعم. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. لا، قال يقيمون الصلاة، وهذا في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذا الموضع أو بيّنت هذه الصفة. قال يقيمون الصلاة ولم يقل يفعلون الصلاة، لماذا؟ لأن المراد بهذا أو صنيعهم دال على أنهم يقيمونها مشتملة، وقد اشتملت على أركانها وعلى واجباتها وعلى شروطها وعلى كل ما يكون في الصلاة من الأعمال الظاهرة ومن الأعمال الباطنة التي تتعلق بحضور القلب وبخشوع القلب، إذ أن حضور القلب وخشوع القلب هو روح الصلاة. فجمعوا في صلاتهم أو فأقاموها الإقامة الكاملة التامة لأنهم جمعوا في صلاتهم كل ما تحتاج إليه الصلاة أو كل ما يقوم ويقيم الصلاة من الأعمال الظاهرة والباطنة. من الظاهرة من العمل بالأركان والواجبات والشروط، ومن الأعمال الباطنة التي تتعلق بالقلب وحضور القلب والخشوع بين يدي رب السماوات والأرضين، لأنهم يعلمون أنهم وقفوا بين يدي الله بين يدي ربهم ولم يقفوا بين يدي إنسانا أو مخلوقا، وإنما وقفوا بين يدي رب الأرباب بين يدي رب السماوات والأرضين بين يدي الذي لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وهذه هي إقامة الصلاة وهذه هي صفة المؤمن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن مع الأسف في وقتنا هذا نقوم نتوضأ ونأتي إلى المساجد ونكبر ثم نشتغل بالدنيا ولا ندري ولا نعقل ماذا قلنا ولا ماذا فعلنا حتى ننتهي من الصلاة، ونقول لماذا لا تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لا تنهانا الصلاة عن الكذب، لا تنهانا الصلاة عن الغش، لا تنهانا الصلاة عن الخديعة، لا تنهانا الصلاة عن التطفيف، لا تنهانا الصلاة عن الأذية، عن الغيبة، عن مثلا نيل، عن مس الأعراض، عن السرقة، عن كذا وكذا. لماذا؟ لأنها لم تكن على حقيقتها ولم تقام الإقامة اللائقة بها أو الواجب لها من الاشتمال على الأعمال الظاهرة والباطنة كما بينه رحمه الله. نعم. فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما أقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال ويدخل يعني وقوله سبحانه وتعالى يقيمون الصلاة أي الفرائض والنوافل، يدخل فيها الفرائض والنوافل. نعم. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن أبدال على التبعيد لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم. وثم الصفة الثالثة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، عقب النفقة وعقب الزكاة وذكر الزكاة والصفة الثانية بعد إقامة الصلاة، وقرنها بإقامة الصلاة في مواضع من كتابه كما سيأتي بيانه. لكن ما المراد بقوله مما رزقناهم ينفقون؟ قال انتبهوا لهذه، قال ومن رزقناهم ينفقون، فقال من ورزقناهم ينفقون، فالنفقة تعني الواجبة من الزكاة أو مما يجب على الإنسان من الإنفاق على نفسه وعلى زوجته وعلى والديه وعلى أولاده وعلى من تجب عليه مؤنتهم، على من تجب عليه مؤنتهم، لأن الإنسان يجب عليه أن ينفق. لما جاء السائل إلى رسول الله وقال عندي دينار من أنفقه أو على من أنفق هذا الدينار يا رسول؟ قال على نفسك، ثم قال عندي آخر، قال على زوجتك، ثم قال عندي آخر، يعني الأقرب فالأقرب. لكن يجب على الإنسان أن ينفق أولا على نفسه، يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه، ولا أحد يقدم على نفسه أحدا، لكن نقول هذا وهو أمر معروف وأمر محسوس، يبدأ بنفسه ثم بمن تحت يده، بزوجته، بأولاده، بوالديه، إلى آخر ما ورد في الحديث، وعلى كل من تجب عليه النفقة، وتجب عليه النفقة عليهم. قال ومما رزقناهم ينفقون، ثم بعد ذلك يشمل قوله سبحانه وتعالى، يشمل قوله سبحانه وتعالى على النفقة التي هي من قبيل الصدقة، النفقات التي هي من قبيل الصدقة، صدقة تتصدق على المسكين، على ابن السبيل، على الأيتام، على كل من يحتاج إلى الصدقة تتصدق، أو تنفق في سبيل الخير وفي وجوه الخير، في عمارة المساجد، في إقامة القناطر، السكك، الملاجئ، البيوت، ما يحتاج إليه الناس وما يمس حاجة الناس أو يكون الناس في حاجة إليه وفي مصلحة إليه. ولم يذكر المنفق عليهم، ما قال ومما رزقناهم ينفقون على المساكين، لماذا؟ عمم وترك الأمر لأن المقصود أو لأنه أراد أن ذلك يشمل جميع وجوه الخير، يشمل أو يعني جميع النفقات وجميع أصناف النفقات وجميع المنفق عليهم والمتصدق عليهم وجميع وجوه الخير وأصناف الخير الذين تصرف فيهم الزكاة إن كانت واجبة، أو النفقة إن كانت من النفقات الواجبة، أو الصدقات إن كانت من الصدقات صدقات التطوع. قال ومن ما رزقناهم، ما قال وينفقون ما رزقناهم، ما قال وينفقون ما رزقناهم يعني ينفقون كل ما عندهم ويخرجون كل ما عندهم، وإنما ذكره بمن ليبين قلة ما يخرجه الإنسان أو ما يجب على الإنسان إخراجه، ما يجب على الإنسان إخراجه، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، أعطانا الكثير ورزقنا الكثير ومن علينا بنعمه وطلب منا اليسير قرضا، يعني ما هو أعطانا الكثير ورزقنا كلما مثلا الرزق الكثير والفضل الكثير والفضل العميم ومع ذلك لم يطلب منا إلا اليسير، وهذا الذي طلبه منا لا يضيع سدى، ففيه مصلحتنا الدنيوية والأخروية، يزكو به المال وتزكو به النفس وتطهر به النفس، ومع ذلك يسلم فيه الإنسان إن كان من الواجب، يسلم فيه الإنسان من الوعيد، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر الآية، والوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها، فيسلم فيه من الوعيد، وبعد ذلك أيضا ينال به الدرجات في جنات الخلد، ينال به الدرجات في جنات الخلد. في المئة 100 ريال 1.5 ريال، يعني ما هناك شيء يثقل على الإنسان والحمد لله. في الإبل كذا، في 5 من الإبل شات، في 40 من الغنم، يعني الأمر يسير والحمد لله، الأمر يسير والحمد لله، مهم يعني فيه عسر أو ينفق الإنسان كل ما يملك. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد أنفق كل ماله ما عنده وجميع ماله، رده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ما طلب منه أن ينفق كل ماله، لكن لو كان عند الإنسان يقين ووجد عند الإنسان يقين كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء في جيش العسرة بكل ما يملك، وقال له رسول الله ماذا تركت يا أبا بكر؟ قال تركت الله ورسوله. يعني اليقين والإيمان إذا وجد ذلك، والإنسان مثلا عنده اليقين بفضل الله وبرزق الله، يعني لا مانع ولا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يوجد عنده اليقين والإيمان وأنه لا يندم بعد ذلك أو يتحسر بعد ذلك فيبطل ويذهب أجر صدقته وأجر ما أنفقه في سبيل الله. المهم أنه قال سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال رزقناهم ليبين أننا وما نحن فيه وما نحن عليه وما نشم وما نتنفس وما نأكل وما نشرب وكل ما نحن فيه وما نحن عليه وما نحن من وما جئنا منه وما سننقلب إليه من الله تبارك وتعالى. ملك لله، من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله، ملك من الله، رزق من الله. فالذي رزقنا هذا الكثير وأعطانا الكثير طلب منا القليل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واهدنا صراطك القويم، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، واجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك وممن تظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وممن يشرب من حوض المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على عبده ورسوله ونبيه محمد. في سؤال إخواني؟